بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان في الدرس الماضي توجه إلي سؤال بعد الدرس، ثم تكرر هذا السؤال من بعض الأخوة وبعضهم من الدارسين في كلية الشريعة، أنهم تلقوا في دراستهم كلاما يخالف ما مر معنا في الدرس الماضي أو الذي سبقه، وهو أن الإمام الشافعي يقول بأن السنة تنسخ القرآن وأن القرآن ينسخ السنة، وأن هذا موجود في كتب الشافعية، هذا الكلام موجود، والأصحاب المقصود بالأصحاب في المذهب الشافعي يعني الذين بلغوا درجة اجتهاد المذهب، يعني هو دون مجتهد المطلق، دون المجتهد المطلق وفوق مجتهد الفتوى، هذا يسمى مجتهد المذهب. هؤلاء الأصحاب الذين يعملون فكرهم واجتهادهم في نصوص الإمام رضي الله تعالى عنه وفي نصوص الشرع، فالأصحاب اختلفوا في تفسير كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه. منهم من قال إن القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن، وفهم هذا من كلام الشافعي، ومنهم من قال إن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن وإن السنة لا تنسخ إلا بسنة، وكذلك يستدلون بكلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى. كلام الشافعي لم يكن واضحا تمام الوضوح، ولكن من الأصحاب الذين قالوا بأن القرآن لا ينسخه إلا قرآن وأن السنة لا ينسخها إلا سنة الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه في المحصول، وكان يأتي بأدلة الفريقين، فترى أدلة الفريقين يعني متعارضة متعادلة، ولكن هو يرجح المذهب الأول أنه لا نسخ لكل جنس من النصوص إلا بجنسه، إلا أن الإمام الغزالي وهو كذلك من المجتهدين المذهب يرجح في المنخول وهو كتاب في الأصول كتاب عظيم للإمام، والمستصفى كذلك كتاب في أصول الفقه، وكلاهما الإمام الغزالي يرجح في الكتابين أن القرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة، وأن السنة تنسخ بالسنة وبالقرآن، ويأتي بكلام الإمام الشافعي ويؤوله تأويلا حسنا، ثم يقول إن هذا النوع وهو أن ينسخ كل صنف من الأدلة الصنف الآخر، يقول ونحن نقطع بوقوعه، ونحن نقطع بوقوعه. وإذا تعارضت الآراء الأصحاب في المذهب عندنا عند الشافعية يؤخذ بكلام المتأخرين الذين استطاعوا ترجيح بين أقوال الأصحاب، ترجيح مذهب على آخر واتجاه على آخر، والمتأخرون وعلى رأسهم ومن أعظم كتبهم جمع الجوامع للإمام السبكي رضي الله تعالى عنه، وله كذلك الإبهاج في شرح المنهاج، المنهاج للبيضاوي، كتاب مشهور في أصول الفقه وله شروح عظيمة كبيرة جدا، وخدم خدمة كبيرة الكتاب، من جملة ما خدم به شرح الإمام السبكي واسمه الإبهاج. الإمام السبكي في الإبهاج وفي جمع الجوامع يرجح أن السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة، ويستشهد على هذا بكلام الشافعي رضي الله تعالى. وعلى ذلك ينبغي أن نقف عند كلام المتأخرين، ويعني الإمام الغزالي طبعا هو من هو في وزنه وثقله في المذهب، وإذا تردد أحدنا في قبول كلامه إذا عارض كلام الآخرين من المجتهدين فإننا نرجع إلى كلام المتأخرين. فالسبكي رضي الله تعالى في جمع الجوامع وفي الإبهاج يرجح هذا الاتجاه، وإن كان شارح جمع الجوامع وهو المحلي رضي الله تعالى وهو أحسن شروح هذا الكتاب، يعرض شيء بسيط باختصار من أدلة الطرفين ولا يبدي رأيه في ذلك، ولكن رأي السبكي كافي في هذا، يكفي في هذا الموضوع، وهو الراجح في المذهب. فما تلقيتموه أيها الإخوة في دراستكم ليس أمرا غلطا، إنما هو أمر موجود ضمن المذهب، أمر موجود عندنا في المذهب، ولكن الراجح كما قلت لكم ما رجحه السبكي في جمع الجوامع. قال: وإلا فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. نعود إلى كلام المتن فنقول: ثم في صفحة 58: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. كل هذا مر معنا بالتفصيل مع أمثلته. فهو مختلف الحديث، فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والمنسوخ. وإلا هون إذا ما ثبت عندنا بالتاريخ من هو المتقدم ومن هو المتأخر، يعني متى يحق للمجتهد أن يقدم على الحكم بالنسخ؟ في أصول الفقه له بحث طويل، لكن الذي يهمنا منه هنا في علم الحديث التاريخ. ينبغي أن يعرف التاريخ، وإذا لم يعرف التاريخ هذا سبب، هذا شرط رئيسي للمجتهد قبل أن يقدم على الحكم بالنسخ أن يعرف التاريخ. إذا ما عرف التاريخ لا يحق له بحال، مهما جاء من القرائن والإمارات والإشارات لا يكفي إلا أن يعرف التاريخ أن هذا متقدم على ذاك. وحتى إن المجتهد المتمكن في الاجتهاد ولو ثبت عنده التقدم والتأخر لا يقول بالنسخ، أولا يحاول الجمع مثل ما أن في تأويل مختلف الحديث إذا أمكن الجمع بين الدليلين بيجمع بيناتهم ما يقول في النسخ، لكن إذا لم يمكن الجمع وثبت عنده المتأخر فإنه يقول بالنسخ بشروطه. ما هذا الكلام في هذا الدرس مو كلام مطلق، لابد من الرجوع إلى أصول الفقه لتعلم كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ، لكن هنا باختصار نأتي بما يهمنا في علم الحديث. فهذا الشرط لابد منه أن يعلم التاريخ. وكنت قد ذكرت لكم مثالا لهذا الإمام الشافعي كيف نقب وبحث في الروايات في إفطار الحاجم والمحجوم أن الحجامة تفطر الصائم أم لا تفطر الصائم، فتبين له تأخر احتجام النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عن أمره منذ أكثر من سنة أو سنتين، فحكم بهذا أن الحجامة لا تفطر الصائم وإن كانت مكروهة ولكنها لا تفطر الصائم، وذلك لتأخر تاريخ الدليل الناسخ وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وإلا فالترجيح، يعني وإلا فلا، يعني لا نقول بالنسخ، وإلا فلا يعني لا نقول بالنسخ، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. فصار مظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: أولا الجمع إن أمكن، مثل ما أول شيء الجمع وهو الفن الذي مر معنا هنا في هذا العلم على مصطلح الحديث بأنه اسمه تأويل مختلف الحديث. نعم. ثانيا فاعتبار الناسخ والمنسوخ، ما تمكن نجمع بيناتهم، يقول في النسخ إذا علم تأخر الناسخ. ثلاثة فالترجيح إن تعين، الترجيح إن تعين يعني ما بقي أمامه إلا أن يرجح، إلا أن يرجح دليلا على دليل. يعني شو بده يساوي هلا؟ بده يسقط دليل من الدليلين، دليلين ظاهرهما التعارض، حاول يجمع بيناتهم ما أمكن، حاول يجد حجة من الشرع أن أحدهما منسوخ ساقط بفعل الشرع، ما تمكن أن يفعل ذلك، شو بيساوي؟ مضطر حينئذ إلى أن يرجح بينهما، يرجح بيناتهم. نعم، هو كمجتهد له نواصل إلى درجة الاجتهاد، درجة الاجتهاد درجة عالية جدا، وفيها من الأهبة ما فيها ومن العدة والاستعداد والقوة في العلم والإحاطة بالنصوص، عنده مكنة من هذا فيقدم على الترجيح. والترجيح طبعا يكون بواسطة المتن ويكون بواسطة السند، يعني بحث طويل هذا، يعني المرجحات التي تعين المجتهد على ترجيح نص على نص حين التعارض كثيرة جدا وتحتاج إلى علم غزير. الإمام الحازمي في الكتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار أوصلها إلى 50 مرجحا، 50 احتمال تستطيع أن ترجح فيها دليلا على دليل، ثم أوصلها بعض الأصوليين إلى 100 أو يزيد على 100. ثم وجدت في كتاب أظن نيل الأوطار للشوكاني، مو نيل الأوطار، لا، إرشاد الكحول للشوكاني، غالب ظني في هذا الكتاب أنها تصل إلى 150، والله أعلم. يعني هذا باب عظيم جدا، لكن يحتاج إلى غزارة في العلم. يعني كل دليلين تعارضوا بده يوقف المجتهد، يتوقف، ما بيرجح واحد على الآخر. إذا كان لم يمكن الجمع بينهما ولا اعتبار الناسخ والمنسوخ، بده يتوقف ويعرضهم على 50 أو 100 أو 150 احتمال حتى يطمئن إلى إسقاط واحد منهما. ومئة وخمسين كل واحد يحتاج إلى تمكن في العلم، كل واحد يحتاج إلى تمكن في العلم وهكذا. فقد يكون هذا الترجيح بواسطة المتن، يعني مثلا من جملة هذه قواعد كثيرة ترجيح في المتن، ولكن أضرب مثالا عليها، أنه يعني من قواعدهم وخاصة الأحناف يأخذون بهذه القاعدة ويعتمدون عليها اعتماد قوي، يرجحون ما يدل على الحظر على ما يدل على الإباحة. متنين حاولوا يجمعوا بيناتهم ما أمكن، حاولوا يجدوا التاريخ حتى يقولوا بالنسخ ما أمكن، ما صفي أمامهم إلا الترجيح، توقفوا. طيب، وجدوا واحد من المتنين يدل على الحظر، يعني يدل على المنع، يقول لا لا تفعل بأي شكل كان، بالحرمة أو بالكراهة، المهم أنه يدل على المنع، والنص الآخر يدل على الإباحة، فيرجحون ما يدل على الحظر على ما يدل على الإباحة. ليش؟ لأن فيه الاحتياط، في طبعا اللي بدل على الحظر بيمنع المكلف أن يفعل، وإذا امتنع المكلف أن يفعل دل هذا على ورعه واحتياطه. فهذه قاعدة شائعة عند المجتهدين، ولكن أحناف كثيرا ما يأخذون بها، حتى إن بعضهم ألف كتابا في هذا فسماه الحظر والإباحة، كتاب كامل سماه الحظر والإباحة من أجل هذه القاعدة والتفريع عليها، تفريع واسع جدا على هذه القاعدة. وكذلك من حيث السند كذلك يوجد مرجحات كثيرة جدا، ومنها مثلا ما لو كان الحديثان صحيحين، الحديثين صحيحين، لكن وجدنا أحدهما في البخاري ومسلم والآخر ليس في البخاري ومسلم. وقد مر معنا سابقا في قواعد مصطلح علم الحديث أن القرائن قد تنضم إلى الحديث الصحيح الذي يدل على غلبة الظن فترفعه إلى درجة القطع واليقين. مهم؟ مر معنا هذا الكلام، أن القرائن تنضم إلى الحديث الصحيح الذي يدل على غلبة الظن فترفع دلالته من غلبة الظن إلى القطع واليقين، وأن من هذه القرائن وجود هذا الحديث في البخاري ومسلم. مر معنا تفصيلا هذا الكلام، وتكلمنا عن بحث الحديث الصحيح. طيب، ويعني وسائل أخرى كثيرة تعين المجتهد على إتمام اجتهاده وترجيحه بين النصين إذا تعارضا. نعم، قال فالترجيح إن تعين، يعني إذا تعين يرجح بيناتهم لابد أن يرجح ويستعمل هذه المرجحات كلها التي مررت على عددها وقلت أنه بعضهم بيوصل ل 150 أو أكثر. طيب فالترجيح إن تعين. ثم التوقف. شو التوقف؟ يعني إذا ما طلع بإيده مرروا عن 150 احتمال أن يرجح أحدهم على الآخر فشل، فشل في ذلك كله. وبقي الحديثين ظاهرهما التعارض، ما عم يقدر يوفق بيناتهم، لا عم يقدر يقول بنسخ ولا عم يقدر يقول بترجيح يسقط واحد منهم، بقيوا اثنين واقفين بوشه متعارضين ما عم يستطيع يتعامل معهم أبدا. فيقال بالتوقف أنه هنا المجتهد يقول أنا عاجز ما بيطلع بإيدي اتعامل مع هذه المسألة فأتوقف عن الحكم فيها، لا يصدر حكمه فيها. يعني هالحديثين بدلوا على حكم على مسألة شرعية واحدة، كل حديث بيعطي حكم مناقض للآخر. طيب بيقول أنا ما طلع بإيدي رجح لا هذا ولا هذا، إذن أتوقف ولا أصدر حكمي في هذه المسألة. هذا التوقف فعله كثير من المجتهدين، فعل هذا التوقف. في مذهب آخر ما بتوسع في هذا الموضوع، لكن عند المجتهدين يعني يخوضون في هذا الموضوع بالتفصيل. في مذهب آخر يقول ينبغي للمجتهد إذن أن يهجم على الاثنين معا فيفتي بهما معا، أحسن ما يسقط اثنين معا يفتي باثنين معا، كما ورد ذلك عن سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى في كثير من المسائل تروى في مذهبه عنه فيقال عن أحمد روايتان. هذا الكلمة شائعة في كتب المذهب الحنبلي، شائعة هذه الكلمة وعن أحمد روايتان. شو بيكون سبب ورود روايتين عنه؟ في أسباب كثيرة، لكن أغلب الظن أنه بيكون تعارض عنده الأدلة ما قدر يرجح توقف، ثم استبدل بالتوقف أن يفتي بالأمرين طالما أنه الحديثين عنده منه مقبولين في حيز المقبول مو في حيز المردود، في حيز المقبول صحيحين أو حسنين وما أدري يرجح بيناتهم فيفتي بكل منهما، يفتي بهذا وذاك وتنقل عن أحمد روايتان. ومن أصول المذهب الحنبلي أن أحمد إذا وردت عنه في مسألة روايتان كانت كل منهما مما يفتى به في المذهب، مما يفتى به يعني يكون قول معتمد في مذهب الحنابلة إذا وردت روايتان عن الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى. نعم. قال ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. عندكم بأخذ بكل النسخ بأخذ ولا بأحد؟ بأحد. أحسن بأحد. نعم. ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير عن بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله تعالى أعلم. هذا بحث آخر يعني يدل على أولا ورعا المجتهدين رضي الله تعالى عنهم وأدبهم مع النصوص الشرعية ومعرفتهم لحجمهم، يعرف حجم الواحد. فورد على السن بعض العلماء يقولوا أن الشيء اللي وصلنا له هلا أنه التوقف يعبروا عنه بالتساقط. شو التساقط؟ التساقط صيغة تفاعل من فعل تفاعل، هذه الصيغة إذا دخلت على أي فعل من الأفعال تدل على التشارك، أنه وقعت من اثنين مثل تضارب، ضرب مو مثل تضارب، ضرب واحد اللي ضرب، واحد فقط اللي ضرب. أما بقول تضارب زيد وعمر يعني تشاركا في الضرب، هذا ضربها وهذا ضربها. فالتساقط حينما يقولون بالتساقط يعني أن هذين الدليلين كل منهما أسقط الآخر، كل من هذين الدليلين أسقط الآخر. هذا الكلام ورد على لسان بعض العلماء، ولكن المجتهدين الكبار لا يقولون بهذا التعبير. يعني هذا التعبير بالنسبة لنصوص الشرع، مين يعني مين أنت حتى تقول سقط هذا الدليل؟ ولو كان مسقط له بنظرك دليل آخر، هذا يحتاج إلى يعني إلى قوة كبيرة جدا. فلو مين أنت حتى المجتهد هكذا يخاطب نفسه، مين أنت حتى تسقط دليل بدليل؟ دليل الشرع لا يسقط بسهولة. فالأولى أن نقول توقف، هذا من ناحية. من ناحية ثانية في عنا أمرين آخرين. الأمر الأول قد هو بذاته بعد مدة يظهر له وجهة نظر فلا يقول بالتوقف ولا يقول بالتساقط، إنما يعمل الدليلين أو يرجح أحدهما أو يقول بالنسخ. بجوز بعد مدة هو يكتر علمه، يضخم علمه، يصل إلى نتيجة فيهما. وقت قال بالتساقط أول طلع غلطان، إذا ما في تساقط. لو قال بالتوقف، لو قال ما بعرف كان أفضل وأحسن. وأمر آخر أنه قد هو خفي عليه على غيره ما يخفى، هو كل إنسان له حجم وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فبجوز هو الآن ما تبين له وجهة النظر في إعمال الدليلين أو في نسخهما أو في الترجيح بينهما، ما تبين له وجهة نظر، تتبين لغيره في زمن آخر أو في مكان آخر تبين لغيره، فيكون أكثر علما منه ويكون قوله بالتساقط غلطا. هذا مثل ما قلنا يعني ناحية الأدب مع نصوص الشرع. علماء الله يرضى عنهم يعني في بعضهم ينكر هذه الكلمة إنكار شديد جدا، يعني يقيم النكير على من يقول تساقط، ما بيرضاها ولا بشكل، وينقدها نقد لاذع وبيجيب الأدلة على خطأها وغلط. ليش؟ للأدب مع الشرع، ما بيصير يعني غلط غلط، هذا ما لازم نقوله. بذكر شبيه بهذا الكلام، شوف دقة العلماء الله يرضى عنهم. مصطفى صبري الله يرحمه كان شيخ الإسلام، آخر شيخ إسلام للدولة العثمانية، آخر شيخ إسلام في الدولة العثمانية. هذا هاجر من تركيا وسكن مصر لما سقطت الخلافة، سكن مصر. ففي مصر صدر له عدة كتب، كتب علم غزير جدا ما شاء الله. من أعظم هذه الكتب كتاب له اسمه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. هذا كتاب من 4 مجلدات، من أعظم كتبه رحمه الله تعالى. يقول في نسيت أنه جزء من هذه الكتب ينتقد بعض الكتاب، من جملة من ينتقد سيد قطب صاحب الظلال، فيقول هذا الرجل هو أقرب الضالين إلى الهدى. ليش؟ شوف وجهة نظره، بينقل عنه قول أنه عم يقول هو أنه إذا تعارضت الحقيقة التاريخية مع الحقيقة القرآنية نضرب بالحقيقة التاريخية عرض الحائط. هيك عم يقول السيد قطب. شو رد؟ ما عجبه هذا الكلام، قال هذا الكلام يجعله أقرب الضالين إلى الهدى. ليش؟ لأنه سماها حقيقة تاريخية. بيصير تعارض القرآن وتسميها أنت حقيقة تاريخية؟ شيء بعارض القرآن بتروح أنت بتسميه حقيقة؟ ليش مو حقيقة؟ شيء بعارض القرآن هذا باطل وليس بحقيقة. يعني حاسبه على اللفظ، بس لفظة زلق فيها وقالها بيكون مو متنبه إلها ولا قاصد. ومع ذلك العلماء رضي الله تعالى عنهم يحاسبون على الكبيرة والصغيرة أدبا مع الشرع وأدبا مع القرآن وأدبا مع النصوص. فمثل هذه الكلمة كان في إلها جولات عند العلماء، القول بتساقط الأدلة هذا مردود مرفوض، وإنما يقال التوقف. المجتهد يقول توقفت، يعني والله أنا ما بعرف. فقوله بتوقفي أولى من قوله بإيش؟ إنه تساقط الأدلة. قال ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر، اللي عم يشتغل بالاعتبار عم يدل ويناقشها ويفكر فيها، بالنسبة له في خفاء، أما بالنسبة لغيره بجوز ما يكون في خفاء. بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة بجوز يتبين له في المستقبل أنه هو كان غلطان، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. فالسقط إما أن يكون من مبادي السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق. خلنا نوقفهم على شيء. المرجح ما قام دليل على النسخ. النسخ لازم يكون قام دليل على النسخ، وعلى الأقل هذا دليل أن يكون تأخر الناسخ على الأقل. إذا ما قام عندنا دليل لا يقال النسخ، يقال نعم، يقال ترجيح. الترجيح يكون هو من فعل المجتهد، أما النسخ دليل شرعي، الله نسخ هذا بهذا، هذا ما في إشكال. أما الترجيح هو من اجتهاد المجتهد. في فرق بما ننسبه إلى الشرع فنقول هذا نسخ وهذا منسوخ، وبما نقول أنا باجتهادي برجح هذا الدليل على ذاك، بيجي مشاهد آخر يقول لا هذا الترجيح غلط، أنا برجح هذا على ذاك ويأتي بدليله. هذا كتب الفقه مليئة بهذا النوع من التناقض بين الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، لبعد نظر بعضهم، بعد نظر شديد جدا في النظر في الأدلة، فيرجح غير ما رجحه غيره. هذا ما في إشكال. وأصلا ليش خلاف من المذاهب، كثير من الخلاف بين أقوال الفقهية في المذاهب إنما ترجع إلى هذا، ترجع إلى اختلاف النظر في الترجيح. كل واحد يكون عنده مرجحات يدلل على أنها أقوى من مرجحات غيره وهكذا، ما في شيء. طيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.